خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم في الليلة الماضية أن نسألكم عن معاهدة المشركين وعن معاملتهم بعد المعاهدة. فالأول، معاهدة المشركين تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول معاهدة أبدية، فهذه حرام. تمام، أحسنت، اصبر. الثانية، نعم، مؤقتة، فهذه جائزة إلى حد 10 سنين، وقيل إلى ما تقتضيه المصلحة، 10 سنين، 5 سنين، 15 سنة، حسب الحال. بارك الله فيه. الثالثة إيش؟ معاهدة مطلقة، يعني لا مؤبدة ولا مقيدة. فما حكمها؟ لا، السلام. الأولى، المعاهدة المؤبدة، قلنا إنها لا تجوز. فلماذا لا تجوز؟ اصبر، لماذا لا تجوز؟ ايش تعليل؟ نعم، لأن تجويزها يعني إسقاط فرضية الجهاد. لا، أسرع، يلا. المقيدة ب10 سنين تجوز اقتداء حين عاهد المشركين، أي وقت، أي سنة. لا يا شيخ، مكة ما دخل مكة، في الحديبية. بارك الله فيك. اسر. القسم الثالث المطلقة، تفضل. حكمها؟ نعم، طيب، تمام. اسأل. المطلقة أن يقول يكتب عهد بيننا وبين الكفار على أن نضع الحرب بيننا وبينهم فقط، ما نقول أبد ولا 10 سنين ولا أقل ولا أكثر. والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز، ومتى وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إلى الإسلام أو الحرب أو بذل الجزية. بالنسبة للمعاهدة، ما حكم المعاهدين أو ما حكم معاملة المعاهدين؟ إيش؟ لا نغدر، ما نقول لا نخذ العهد، لا نغدر بالعهد. متى لا نغدر به؟ ما حضرت البارح؟ السنة. من يعرف؟ إذا عهدناهم وجب علينا أن نوفي بالعهد. من يعرف جماعة؟ تفضل. الدليل، الدليل. استرح يا جماعة الخير. متى تكلمنا بهذا البارحة؟ متى؟ مر 24 ساعة. نعم، لا، ما هو الدليل على أنه يجب أن نوفي لهم بالعهد؟ وأن لا نغدر. نعم طيب الدليل ايه؟ تسمعونه؟ نعم قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. تمام. الثاني لا الثاني الآن فهمنا الحكم الأول أن نستقيم لهم ما داموا مستقيمين لنا. الثاني ايش؟ نعم ان نخاف منهم الخيانه، فما الواجب؟ تمام. اذا خفنا منهم الخيانه لا نقدر، ولكن نرسل اليهم ونقول ان العهد الذي بيننا وبينكم قد الغي. الدليل لا احد الكلام ده ايش الكلام؟ وين النظام؟ ها اسرع قم انت. واما تخافن من قوم الخيانه تنبذ اليهم على سواء. بارك الله فيك. اسرع. الثالث إذا نقض العهد فلا عهد. تمام. لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بارك الله فيك. نعود أيضا إلى ما وعدناكم به من صفة الصلاة. انتهينا إلى قراءة الفاتحة، أليس كذلك؟ يسن بعد قراءة الفاتحة يسن أن يقرأ الإنسان سورة أخرى تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل من قاف إلى آخر الناس، وطواله من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى آخر الناس، وأوساطه من عمة إلى الضحى. ففي الفجر يطول القراءة، وفي المغرب يقصر القراءة، وفي الظهر والعصر والعشاء وسط بين هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك. لكن لا بأس أن يطيل الإنسان في المغرب أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها أحيانا، فمن السنة أن تقرأ فيها بطوال المفصل في بعض الليالي. ثم إذا أتممت القراءة نعم، لكن في الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء لا تقرأ سوى الفاتحة، ثم بعد ذلك تركع، وعند الهوي إلى الركوع ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو شحمة أذنيك أو فروع الأذنين، ثم تضعهما على الركب مفرجتي الأصابع هكذا مفرجتي الأصابع، وتمد ظهرك يعني لا تقوسه، وتجعل رأسك حيال ظهرك يعني لا تنزله ولا ترفعه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه يعني لم يرفع ولم يصوره، ولكن بين ذلك وتفرج يديك عن جنبيك. استمع، كم في الركوع من صفة فعلية؟ أولا وضع اليدين إيش على ركبتين مفرجتين، ثانيا مد الظهر مستقيما، ثالثا أن يجعل الرأس إيش حلو الظهر، رابعا إيش الرابع يا ولد؟ شباب وش الرابع؟ عندك انا ثلاثة، انت معنا ولا صبحت؟ السؤال هل انت معنا او صبحت؟ ها اجل الرابع، عطنا الرابع. ان تفرج بين يديك، تفرج لا من الاصابع بين العضد عن الجنب، بارك الله فيك. وماذا تقول؟ يعني هذا الآن الهيئة الفعلية، الهيئة الفعلية للركوع، فماذا أقول في الركوع؟ اسمع، قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذا تقول سبحان ربي العظيم تكررها وتضيف إليها أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتضيف إليها أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح من هو؟ الله. ولهذا نقول سبوح خبر لمبتدا محذوف، والتقدير أنت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. من الروح؟ جبريل، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين، وقال عز وجل يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. طيب إذا ما الذي يقال في الركوع؟ سبحان رب العظيم، وتكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده في حال الرفع، وترفع يديك كما رفعتها عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، تقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، واستجابة الله لمن حمده هو أن يثيبه على حمده. وتقول بعد أن تستتم قائما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، صفتان، أو اللهم ربنا لك الحمد، ثلاث صفات، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صفات، كلها جائزة. قل هذا مرة وهذا مرة، قل هذا مرة وهذا مرة. الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، الثانية ربنا لك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا جاءت به السنة، فينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة. ثم تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، أو وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات يعني أنك يا رب لا تستحق حمدا إيش؟ يملأ السماوات والأرض وما فيهما، يستحق عز وجل الحمد كله. أين هذه السنة القولية بعد رغم المكوة؟ فما هي السنة الفعلية؟ السنة الفعلية أن تضع يديك كما وضعتها قبل الركوع، أن تضع يديك كما وضعتها قبل الركوع. استمع يا أخي، كيف أضعها؟ هكذا هكذا كما وضعتها قبل الركوع. وقال بعض أهل العلم لا، أطلق اليدين، أطلق اليدين، لا تضمهما إلى الصدر. وقال بعض العلماء أنت مخير إن شئت هذا أو هذا. وما هو الحكم بين الناس عند التنازع؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنك تفعل في يديك كما تفعل قبل الركوع، يعني تضمه. إيش الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى، أو قال كفه اليمنى، على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة أن التتبع والاستقراء، كلمة في الصلاة يقتضي العموم، يقتضي عموم الصلاة، فلنتتبع هل يدخل في هذا الركوع؟ هجيبوا جماعة، لا. أين وضع اليدين في الركوع؟ على الركب. هل يدخل في ذلك السجود؟ لا. أين وضع اليدين؟ على الأرض. على الفخذ يا رجل، شيخ على الأرض، بارك الله فيك. هل يدخل في ذلك الجلوس؟ لا. أين وضع اليدين؟ على الفخذين أو الركبتين. طيب، هل يدخل في ذلك القيام قبل الركوع؟ القيام قبل الركوع. نعم يا أخوان، ما في إشكال، زكما الأخير هكذا القيام. أو هل يدخل في ذلك القيام بعد الركوع؟ نعم هكذا، لأن في العموم استثنى المخصوصات وينتهي الموضوع. إذن الأقرب إلى السنة أن الإنسان يضع يديه بعد الركوع على صدره كما كان يضعهما إيش قبل الركوع، والدليل حديث سهل بن سعد. طيب، وبعد أن يقول الذكر الوارد يسجد. وهنا أقف لأنبه أني أشاهد من المصلين هنا في المسجد الحرام من إذا رفع من الركوع قال هكذا، قال هكذا. إيش منين هذا؟ هذا أخذوه من القنوت في الركعة الأخيرة، لكنهم هم لقياسهم الفاسد عمموا هذا في الركعة الثانية الأخيرة وفي الركعة اللي قبلها، لكن هذا غلط. ما في رفع يدين بعد الركوع، ثم بعد ذلك يسجد، يخر ساجدا لمن؟ لله رب العالمين، يخر ساجدا. وعلى أي وبأي شيء يبدأ في السجود؟ هنا اختلف العلماء، منهم من قال يخر على ركبتين ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ترتيب طبيعي، ترتيب طبيعي. إذا سجدت أول ما بيصل الركبتان ثم الكفان ثم الجبهة والأنف، طبيعي هكذا. وهذا كما أنه مقتضى الطبيعة عند السجود، فهو أيضا مقتضى الأدلة، مقتضى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. أنت معي؟ ما أدري. نعم. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير أول ما يبرك وش يقدم؟ وش يقدم؟ يقدم يديه؟ هل أنتم تصورون البعير يبرك الآن؟ ها؟ وش يقدم؟ يقدم يديه؟ يديه. إذا كان يقدم يديه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أيدينا، يعني البعير يبرك يقدم يديه ما في إشكال، كل من شاهد البعير يرى أنه إذا برك قدم يديه، ونزل مقدمه مقدم البعير قبل مؤخره. واضح؟ طيب، فلا يبرك كما يبرك البعير، لأن الإنسان الآن في مقام، في مقام عال، في مقام شريف، بين يدي من؟ بين يدي الله. كيف يتشبه بها فيضع اليدين قبل الركبتين؟ التشبه بالبهائم لم يرد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، في مقام الذم. اسمع، فمثله كمثل الكلب، مدحا أو ذما؟ مدحا أو ذما؟ طيب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مدحا أو ذما؟ وفي السنة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، مدحا أو ذما؟ قول يا جماعة، ألم تعلموا يا أخواني؟ أقول لكم شيء عجيب، بعض هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا وهب شخصا ثم عاد فهو حرام، أليس كذلك؟ لأنه شبه بالكلب. ألم تعلم أن بعض العلماء عفى الله عنه وعنه قال هذا يدل على أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته، لأن الكلب يجوز أن يرجع في قيده. سبحان الله، يعني بعض العلماء تعجب كيف يفهمون فهما بعيدا من الصواب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكلب غير مكلف، ولكن هذا التشبيه للتقبيح والتنفير. على كل حال، نرجع إلى موضوعنا عشان ما شعب البحث. فلا يبرك كما يبرك البعير، هكذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان منهي أن يتشبه بالبهائم لا سيما في هذا المقام. إذا نقدم عند السجود، نقدم الركبتين. طيب، يجي إنسان يقول لك فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا قدم ركبتين فإنه برك كما يبرك البعير، لأن ركبتي البعير في يديه. نقول نعم، إن ركبتي البعير في يدي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم ركبتين، لأن البعير يبرك عليها، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. إذن فالمنهي عنه هو الصفة والهيئة، هو الصفة والهيئة، لا العضو الذي يسجد عليه. ثم يأتي إنسان آخر ويقول سبحان الله، اقرأ آخر حديث، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين، هكذا لفظ الحديث، وليضع يديه قبل ركبتين. نقول سبحان الله، لو صحت الجملة الأخيرة لكان الحديث متناقضا، لو صحت الجملة وليضع يديه قبل ركبتين لكان الحديث متناقضا، لأن آخره يدل على تقديم اليدين وأوله يدل على النهي عن تقديمهما. ولهذا قال العلامة الحافظ المحدث ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال هذه الجملة منقلبة على الراوي، منقلبة على الراوي، وأن أصلها إن صحت إن لم تكن شاذة أصلها والجرى ركبتيه قبل يديه. وأيما أولى، أن نجعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم متناقضا أو أن نقول إن الراوي وهم من قلبت هذه العبارة؟ أيهما؟ الثاني لا شك، كوننا نقول الراوي بشر قد يتوهم، ولا نقول الرسول تناقض كلامه، وهذا واضح يا أخواني ولا غبار عليه. فإذا قال قائل كيف ينقلب على الرواة؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر مثلكم إيش أنسى كما تنسون. فالراوي قد ينسى، قد ينسى ويتوهم. ألم تعلموا أنه في البخاري، في البخاري وهو أصح الكتب في الحديث، فيه إن أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. ما تقولون في هذا؟ هل يمكن هذا أو ما يمكن؟ مدي والله إخواننا في صحيح البخاري أن النار يبقى فيها فضل ما تمتلئ، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، ينشئ الله أقواما من جديد ويدخلهم النار. هذا هل يمكن؟ هذا هذا لا يمكن، لأنه ظلم واضح، والله تعالى منزه عن الظلم. ثم هو مناقض للحديث الصحيح المتفق عليه، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفاية. إذن الحديث منقلب، أراد الراوي أن يقول ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه فضل. الجنة عرضها السماوات والأرض، يبقى فيها فضل. الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن أهل الجنة بالنسبة للآدميين؟ من أهل الجنة بالنسبة للآدميين يا أخوان؟ واحد في الألف، بنو آدم واحد في الألف في الجنة، 999 في النار. الجنة واسعة فسيحة، يبقى فيها فضل ما له أحد. فينشئ الله لها أقواما يخلقهم في ذلك الوقت ويدخلهم الجنة. هذا اللفظ الصحيح. أما اللفظ الأول فهو إيش؟ منقلب على الراوي. طيب نرجع الآن إلى السجود. عند السجود يسجد على إيش؟ على ركبتين ثم الكفين ثم جبهه الآن، وحين ويكبر، يكبر إذا هوى إلى السجود، يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر قبل ولا بعد، يقول إذا أهوى، إذا أهوى في السجود إلى السجود. ثم يسجد على كم يا أخي؟ على سبعة إيش؟ أعضاء. أحسنت، اسرع. على سبعة أعضاء، على الجبهة والأنف تابع لها لأنه غير مستقل، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. كم هذه؟ الجبهة واحد مع الأنف، الكفين ثلاثة صح، الركبتين خمسة، أطراف القدمين سبعة. لا بد أن يسجد على هذا، على هذه السبعة،